لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها، ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من الامتهان وعداوة السلطان، فيضطغنون عليه ويتربصون به الدوائر. فصار بدأ في الدولة إذن دولتان، دولة من هؤلاء الذين يعني أسسوا معه، والدولة التي هو يتمكن بها، وبينهما دسائس وبينهما حروب باردة يعني خفية من تحت إلى تحت، فالدولة بهذا تضعف. لذلك من لا يكون في الدولة كلمة واحدة، هؤلاء لهم سلطة في بعض الأشياء وهؤلاء لهم سلطة في بعض الأشياء، تتعارض السلطات أحيانا فيحصل الرهق للناس وتضعف الدولة. ويعود وبال ذلك على الدولة ولا يطمع في برئها من هذا الداء، لأن ما مضى يتأكد في الأعقاب إلى أن يذهب رسمها. واعتبر ذلك في داء دولة بني أمية، كيف كانوا إنما يستظهرون في حروبهم وولاية أعمالهم برجال العرب مثل عمر بن سعد بن أبي وقاص وعبيد الله بن زياد بن أبي سفيان، هذا زياد بن أبيه يعني، والحجاج بن يوسف والمهلب بن أبي صفرة وخالد بن عبد الله القسري وابن هبيرة وموسى بن نصير وبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ونصر بن سيار وأمثالهم من رجالات العرب. وكذا صدر من دولة بني العباس كان الاستظهار فيها أيضا برجالات العرب. فلما صارت الدولة للانفراد بالمجد وكبح العرب عن التطاول للولايات، وصارت الوزارة للعجم والصنائع من البرامكة وبني سهل ابن نوبخت وبني طاهر ثم بني بويه وموالي الترك مثل بغى ووصيف وأتامش وباكناك وابن طولون وأبنائهم وغير هؤلاء من موالي العجم، فتكون الدولة لغير من مهدها والعز لغير من اجتلبه. سنة الله في عباده، والله تعالى أعلم. فصل في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول. اعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم وحديثهم في الالتحام بصاحبها. والسبب في ذلك أن المقصود في العصبية من المدافعة والمغالبة إنما يتم بالنسب لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربة. طبعا هذا في التاريخ القديم، الدول كلها مبنية على الأنساب غالبا، إلا في دول قليلة جدا لم يكن النسب هو الذي فيها. في التاريخ الإسلامي بعد الخلفاء الراشدين غالبه على الأنساب، إلا دولة المماليك على القوة. والتخاذل في الأجانب والبعداء كما قدمنا، والولاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل منزلة ذلك، لأن أمر النسب وإن كان طبيعيا فإنما هو وهمي. النسب قريب جدا وفي الوقت نفسه بعيد جدا. الإنسان وشقيقه أخوان، دمهما واحد، لكن أحيانا إذا كان عقلهما مختلفا يكون آلاف من الناس أقرب إلى هذا من أخيه، وآلاف من الناس أقرب إلى هذا من أخيه. إذن في الحقيقة الأخوة وحدها، النسب وحده رابطة قوية جدا، في الوقت نفسه وهمية. إذن بماذا تكون قوتها؟ تكون قوتها إذا كان هناك عصبية مشتركة، فيأتي النسب يربط تلك العصبية. أما العصبية غير مشتركة، مثلا أخوان، واحد إسلامي واحد علماني مثلا، ما في عصبية مشتركة. إذن هذان الأخوان قد يكون واحد مثلا في حزب يساري شيوعي والآخر في حزب إسلامي، وبينهما فرقة وقطيعة، لكن أخوان مثلا كلاهما إسلاميان، بينهما اختلاف وجهات نظر في بعض الأشياء، تأتي عصبية النسب ترد هذا الاختلاف، يعني أو تقرب بينه، فيقدم أخوته على خلافه أحيانا. فإذا لا بد من أمر خارجي عن مجرد النسب. والمعنى الذي كان به الالتحام إنما هو العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر، وهذا مشاهد بين الناس. واعتبر مثله في الاصطناع، فإنه يحدث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة، تتنزل هذه المنزلة وتؤكد اللحمة، وإن لم يكن نسب فثمرات النسب موجودة. فإذا كانت هذه الولاية بين القبيل وأوليائهم قبل حصول الملك لهم، كانت عروقها أوشج وعقائدها أصح. عقائد جمع عقدة، يعني ليس جمع عقيدة. القبيل وأوليائهم، كان عند العرب قبائل كبيرة جدا، يدخل في حلفها قبائل صغيرة، فهؤلاء موالي للقبيلة الكبيرة، ونسبها أصرح، كانت عروقها أوشج وعقائدها أصح ونسبها أصرح لوجهين: أحدهما أنهم قبل الملك أسوة في حالهم، فلا يتميز النسب عن الولاية إلا عند الأقل منهم، فيتنزلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل أرحامهم، وإذا اصطنعوهم بعد الملك كانت مرتبة الملك مميزة للسيد عن المولى ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع، لما تقتضيه أحوال الرياسة والملك من تميز الرتب وتفاوتها، فتتميز حالتهم ويتنزلون منزلة الأجانب، ويكون الالتحام بينهم أضعف والتناصر لذلك أبعد، وذلك أنقص من الاصطناع قبل الملك. إذن هنا الوجه الأول أين بدأ؟ نعم، قبل الملك أسوة في حالهم، يعني سواء في حالهم، فلا يتميز النسب عن الولاية. الوجه الثاني أن الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل الدولة بطول الزمان، ويخفي شأن تلك اللحمة، ويظن بها في الأكثر النسب، فيقوى حال العصبية. وأما بعد الملك فيقرب العهد ويستوي في معرفته الأكثر، فتتبين اللحمة وتتميز عن النسب، فتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في الدول والرياسات تجده، فكل من كان اصطناعه قبل حصول الرياسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاما به وأقرب قرابة إليه، ويتنزل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه. ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة واللحمة ما للأولين، يعني الأول كان بينهما التحام وشائج وصلات قبل الوصول إلى السلطة، فيكون مع الوشائج والصلات والالتحام يوجد محبة، يوجد عصبية، يوجد اتفاق. أما الذي يصنع بعد الوصول إلى السلطة توجد المصلحة، توجد الوظيفة، فتدخل إلى بينهما أشياء لا توجد مع الأولين. الأولين يكون ولاء مطلق عن محبة وعن إخاء، أما الثاني ولاء المصلحة. لذلك الأول لا يلعب على الحبلين، المصطنعين أو يعني الحاشية التي صنعت قبل السلطة لا تلعب على الحبال، الحاشية المصطنعة بعد السلطة قد تلعب على الحبال. يعني قد يظهر الولاء للأمير ويظهر الولاء لغيره من أعدائه ويلعب على الاثنين، فهذا يكون. وأيضا الناس لا تنزله منزلته، الناس تقول هذا بالأمس جاء، فلا يعني يربطون بينه وبين صاحب السلطة ربطا محكما، حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى استعمال الأجانب واصطناعهم، ولا يبنى لهم مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة، عفوا، ولا يبنى لهم مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة، لقرب العهد حينئذ بأوليتهم ومشارفة الدولة على الانقراض، فيكونون منحطين في مهاوي الضعة. وإنما يحمل صاحب الدولة على اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من العزة على صاحب الدولة وقلة الخضوع له ونظره بما ينظره به قبيله وأهل نسبه، لتأكد اللحمة منذ العصور المتطاولة بالمربى والاتصال بآبائه وسلف قومه، كما يقال من عرفك في صغرك لم يوقرك في كبرك. فهؤلاء الذين كانوا يشاركون السلطان في طفولته وفي شبابه، من أين له أن يتسلط عليهم؟ وربما نادوه باسمه، وربما سخروا منه، ربما أثقلوا عليه بالكلام. أما من صنعهم بعد سلطته كيف يكونون؟ في هيبة، لأنهم هؤلاء عرفوه ملكا، الأولون عرفوه طفلا، فقراباته الأقربون، أصدقاؤه، أهل طبقته الذين تناصر بهم حتى وصل، لا يقيمون له من الوزن مثل الذين سيصنعهم بعد ذلك. وبسبب هذا يضعف الانضباط بقوله من أقرانه، كبار القادة مثلا ما أعجبهم هذا الأمر أو هذا القرار أو هذا الحكم أو هذا الشيء، ينازعونه، أما الآخر حاضر سمعنا وأطعنا. نعم، فيحصل لهم بذلك دالة عليه واعتزاز، فينافرهم بسببها صاحب الدولة، فيسرع في إمضاء قراره قبل عرضه عليهم حتى لا ينازعوه فيه، ويكون ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم، ويكون عهد استخلاصهم واصطناعهم قريبا، فلا يبلغون رتب المجد. يعني هؤلاء حتى يصلوا إلى الطمع بالسلطة يحتاجون مدة طويلة جدا، وهيبة المتسلط في أذهانهم كبيرة جدا، فالأمر واسع، فيحكمهم كما يريد، ويبقون على حالهم من الخارجية، يعني من خارج الحكم. وهكذا شأن الدول في أواخرها، وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على الأولين. وأما هؤلاء المحدثون فخدم وأعوان، والله ولي المؤمنين وهو على كل شيء وكيل. الفصل الحادي عشر فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. كلا الطريقين هنا مشكلة، لا يوجد حل. نعم، يعني هذا له آفة وهذا له آفة. فلذلك الدول مثل الأشخاص، لها أعمار، لها قوى، لها أشياء. الفصل الحادي عشر والعشرون فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. فلذلك يعني هذا ابن خلدون يتكلم هكذا عن دراية التاريخ، يا ترى لو كان في زماننا وسمع أن الناس تتصور نظام حكم يشارك جميع الناس فيه، هذا لا يعني هذا خيال أفلاطوني، فعجيب يعني أفكار الشعوب عجيبة. العالم الغربي لا يعيش كذلك، العالم الغربي بالقوة والسلطة والبطش انتهت الملكيات وأسست الجمهوريات. بعد تأسيس الجمهوريات هناك فئة خفية تحكم، وهؤلاء الظاهرون هم هياكل، فيتركون للشعوب الغربية مساحة واسعة يتحركون بها. السياسات الخارجية، السياسات التي تقوم عليها الدول، الشعوب لا علاقة لها بها أبداً، الذي تحكم بها الحكومات الخفية التي ترعى هذه الحركات كلها. هذا لا يصدقه كثير من المعجبين بالنمط الغربي في الحكم، أو معجبين بالدولة الحديثة، أن الدولة الحديثة الأوروبية هي في حقيقتها شبكة أخطبوطية من المصالح والمنافع ترعى شيئا معينا، والهياكل الظاهرة الآن تحكم بسطوة القانون، في سطوة في القانون، قانون قمعي مو القانون، لكن الإنسان الأوروبي تكيف مع القانون فاعتبر نفسه حرا فيما عدا القانون، أما القانون يمنعه أحيانا من كثير أشياء، قانون قاسي قد يكون. فالشعوب المسلمة تظن أو تتصور أنها تريد أن تحكم بطريقة يعني يحكم كل إنسان نفسه فحسب، ما تقوم دول على هذا. لكنهم في الدول العربية جربوا هذه، يعني أكثر الدول العربية ديمقراطية، يعني أي جربوا الديمقراطية، ولكن أي أنت تسمع الأخبار تسمع التلفزيون، لا ما في شيء اسمه ديمقراطية، لا لا ما في تجارب ديمقراطية، مثلا جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية المدئية، هذا كلام فاضي. هذا لا، الشعوب تريد نمطا غربيا للدول، إيه حتى النمط الغربي لم يطبق في البلاد العربية، يعني النمط الغربي الديمقراطي ما في ولا دولة عربية فعلته. الديمقراطية في البلاد العربية تخرج نسبة الانتخابات 99.99. أنا أقول هؤلاء الذين يتكلمون أنهم يريدون نمطا غربيا، هم لا يعيبون الدول، يعيبون الإسلاميين، كأن الإسلاميين الذين يحكمون البلد. نعم، لكن الذي تحكم البلد الذين يدعون أن هذه البلاد ديمقراطية. نعم، هم لأنه يعني الذين يحكمون البلد هم أظهروا كذبهم في تطبيق الديمقراطية الغربية، فهم يريدون الديمقراطية الغربية، فيغضبون على الإسلاميين أن الإسلاميين لا يقرون تلك الديمقراطية. لكنها يعني ظاهرا موجودة عندهم، يعني لا أقول ظاهرا، يعني ادعاء، يعني الحكام يدعون أن بلادهم. نعم تمام. كل هؤلاء لماذا لا يطلبون من الحكام؟ يطلبون، قاموا على الحكام فقاموا. ماذا هؤلاء الذين يتكلمون على الفضائيات العلمانيون؟ هؤلاء لم يقوموا على بلى، هؤلاء يعتبرون أنفسهم ممثلين لضمير الشعوب، يتحدثون كأنهم ممثلون لضمائر الشعوب، مع أنهم يعيشون بعيدا عن الشعوب في أبراج عاجية. إذا استقر الملك في نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة وانفردوا به ودفعوا سائر القبيل عنه وتداوله بنوهم واحدا بعد واحد بحسب الترشيح، فربما حدث التغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم، وسببه في الأكثر يعني مثلا بنو أمية انحصر الملك في أبناء عبد الملك، بنو أمية الباقين محجوبون، أبناء عبد الملك الوليد ثم سليمان ثم فترة استثنائية عمر بن عبد العزيز، رجع هشام، يزيد، فلان فلان، ثم في أبنائهم. فمتى الوزراء والحاشية تستطيع الوثوب؟ عند الضعف، وسببه في الأكثر ولاية صبي صغير أو مضعف من أهل المنبت، يترشح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح ذويه وخوله، ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك، فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيله، ويوري عنه بحفظ أمره عليه حتى يؤنس منه الاستبداد، ويجعل ذلك ذريعة للملك، فيحجب الصبي عن الناس. يعني يضعونه في الواجهة ويتثبتون من ورائه، يضعون ركائزهم، فأمام الناس من الذي يحكم؟ ابن السلطان مثلا، الابن الصغير هو الآن سمي حاكما، الذي يحكم هؤلاء الوزراء والحاشية. بعدما يتثبت عند الناس حكم الحاشية خلف السلطان، يحملون السلطان، يرمونه، يخرجون مكانه، مثل ما فعل المماليك بالملك عز الدين أيبك. عز الدين هذا، عفوا، لا لا، في آخر الدولة الأيوبية، آخر واحد، الملك الصالح أيوب، تورانشاه. تورانشاه ابن الملك الصالح، ضعيف جدا، فهؤلاء أقطاي وبيبرس وقطز وقلاوون، هؤلاء يعني وضعوا هذا ما اسمه تورانشاه، ثم أقالوه، أعلنوا دولته. فأول من أخذها عز الدين أيبك. بعد شجرة الدر، إيه، شجرة الدر عاونتهم في ذلك، كانت مملوكة السلطان، هي مملوكة أيضا. فعز الدين أيبك قتلوه، ظهر قطز، قتلوا قطز بيبرس، استبد بيبرس هذا بيبرس بالحكم، ثم جاء بعده قلاوون، وهكذا. فيحجب الصبي عن الناس، ويعوده اللذات، فيحجب الصبي عن الناس، هذا الوصي يحجب الصبي عن الناس، ويعوده اللذات التي يدعوه إليها ترف أحواله، ويسيمه في مراعيها متى أمكنه، حتى ينصرف عن الأمور السلطنة. فبعض الملوك في العالم العربي كان له زوجة عربية وزوجة إنجليزية، ابن الزوجة العربية مرمى في اللذائذ، ابن الزوجة الإنجليزية صار ملكا بعد أبيه، نفس القضية. لما رمي فلان وهيئ فلان؟ يقول أنه غير مؤهل، يعني يقول هذا غير مؤهل. لكن لم يفعلوا هذا دار العباسيين، ممكن لقداسة النسب. لا يفعلون عند السلطة، ما في قداسة نسب. يعني يقول هم نعم يعني ما نعم قتلوا الخليفة، كان يعني شكلا وجودا. ايه، يعني تسلطوا على الحكم، هنا ليس مقيدا بالخليفة، ايه، ليس مقيدا بالخليفة، هذا يحصل في أي مملكة. فمن ورث الحكم يغرونه بحيث يضعف، يخرجون هم أمام الناس أنهم الذين سيحمون الدولة ويحمون كذا، يزيلونه بأيسر الطرق. يعني هم في الدولة العباسية أقصد، يعني هم ما قتلوا الخليفة ولا لا، استولوا على الدولة بلا قتل الخليفة، أبقوا الخليفة وهميا. هناك هذا الحصل القتل، يعني حتى كان يحصل قتل. أول شيء المأمون قتل الأمين. ممكن بين الخلفاء أو بين الأمراء يحصل، ولكن التي يأتي من تحت

ويبعد نفسه عن التهمة بذلك. إذن هؤلاء من كان منهم طامعا في الجلوس في الكرسي الملك لا يفلح. أما كيف يفعل؟ يأخذ وظائف الملك من غير أن يجلس على كرسيه، فيكون الملك صورة ويكون هو الحاكم في الدولة، الحاكم الحقيقي. مثل كثير من الأماكن يكون رأس الدولة لا يحكم، يحكم تحته رجل آخر، فهو يتجافى عن سمات الملك وشاراته وألقابه جهده، ويبعد نفسه عن التهمة بذلك، وإن حصل له الاستبداد، لأنه مستتر في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان وأولوه على أنفسهم عن القبيل منذ أول الدولة. وأولوه، أي وضربه كذلك الآباء الأولون للسلطان الحالي. نعم، يعني مثل بني أمية، عبد الملك ضرب لنفسه الصبغة الملك بقيت في أبنائه. ومغالط عنه بالنيابة، ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه عليه أهل العصبية وقبيل الملك. يعني لو زعم أنه يريد تولي السلطة نازعه آخرون أيضا، فحسبه أن يتصرف ويأمر وينهى ولو لم يحصل له يعني صفة الملك. ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه، يعني لحسده عليه أهل العصبية وقبيل الملك وحاولوا الاستئثار به دونه، لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على التسليم له والانقياد، فيهلك لأول وهلة. وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن الناصر بن المنصور بن أبي عامر حين سما إلى مشاركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة، ولم يقنع بما قنع به أبوه وأخوه من الاستبداد بالحل والعقد والمراسم المتتابعة. هذا المنصور ابن أبي عامر كان وزيرا عند بني أمية في الأندلس، صار قوله أقوى من قول الخليفة وهو المستبد بالدولة، لكن هكذا فعل، لم يطمع بمسمى الملك. وجاء ابنه أيضا نفس الشيء، جاء ابنه الآخر أراد أن ينازع بني أمية على الملك ليس على التصرف، هو متصرف، فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة، فنفث ذلك عليه بنو مروان وسائر قريش. من فين أتى هذا يعني إلى هذا يطمع في هذا؟ وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمد بن عبد الجبار بن عبد بن الناصر وخرجوا عليه، وكان في ذلك خراب دولة العامريين وهلاك المؤيد خليفتهم، واستبدل منه سواه من أعياص الدولة إلى آخرها، واختلت مراسم ملكهم، والله خير الوارثين. كشف حاله فبطل أمره. فصل في حقيقة الملك وأصنافه. الملك منصب طبيعي للإنسان، لأن قد بينا أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم، وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه، لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض، ويمانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك، فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة، وهي تؤدي إلى الهرج وإلى سفك الدماء وإذهاب النفوس المفضي إلى انقطاع النوع، وهو مما خصه الباري سبحانه بالمحافظة، واستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض، واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم، وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم، ولا بد في ذلك من العصبية لما قدمناه، من أن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية. وهذا الملك كما تراه منصب شريف تتوجه نحوه المطالبات ويحتاج إلى المدافعات، ولا يتم شيء من ذلك إلا بالعصبيات كما مر. حتى الدولة الحديثة ما هي العصبيات التي فيها؟ أحزاب. بدون الأحزاب ما يكون تنافس، فكيف يفعلون في السلطة؟ أن الحزب يرشح أشخاصا والحزب الثاني يرشح أصواتا، حملات هذه الحملات الانتخابية هي تمتين العصبية، عصبية هؤلاء، عصبية هؤلاء، ثم يتبارون من تكون عصبيته أقوى فيخرج أحدهم. والعصبيات متفاوتة، وكل عصبية فلها تحكم وتغلب على من يليها من قومها وعشيرها، وليس الملك لكل عصبية، وإنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور، ولا تكون فوق يده يد قاهرة. وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور، فمن قصرت به عصبيته عن بعضها مثل حماية الثغور أو جباية الأموال أو بعث البعوث فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته، كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة بالقيروان، ولملوك العجم صدر الدولة العباسية. ومن قصرت به عصبيته أيضا عن الاستعلاء على جميع العصبيات والضرب على سائر الأيدي وكان فوقه حكم غيره فهو أيضا ملك ناقص لم تتم حقيقته. وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة، هذا دولة فيدرالية، هذا ليس حكما، حكم ناقص. وكثيرا ما يوجد هذا في الدولة المتسعة النطاق، أعني توجد ملوك على قومهم في النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمعتهم، مثل الاتحاد السوفيتي، مثل الاتحاد الروسي، مثل هؤلاء، هي دول لكن هناك دولة فوقهم، إذن ملكهم ناقص، مثل قديروف وهدول، هدول ملكهم ناقص، مثل صنهاجة مع العبيديين وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين تارة أخرى، ومثل ملوك العجم في دولة بني العباس، ومثل أمراء البربر وملوكهم مع الفرنجة قبل الإسلام، ومثل ملوك الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين، وكثير من هؤلاء فاعتبره تجده، والله القاهر فوق عباده. ومنه في مصر محمد علي باشا، عينته الدولة واليا فكبر حتى جعل دولة في ضمن الدولة، ثم كبر أكثر أراد أن يأكل الدولة، ثم رد إلى حجمه الطبيعي فاستقر بمصر في مملكة، هو مستقل لكن في الوقت نفسه ضمن الدولة العثمانية. فصل في أن نعم ونظرياته هنا لا تطبق على او ليست منزوعه من المأخوذه المستنبطه من الدول فرنجية لا نستطيع أن نطبقها عليه. نعم هي كلها على ليس الفرنجية، هي على الدول في عصره وما قبله. ولا يتكلم عن أما الدولة الحديثة التي تعرف الآن ما كانت في عصره. لا أقصد الآن، في ذلك الوقت حتى. في ذلك الوقت الملك في الفرنجة ملك عضوض، لويس التاسع عشر. نعم. تصور ابن خلدون عندما يقول أن لها أعمار، الدول لها أعمار. نعم. هذا يعني لا يتوافق مع ما كان عليه هذه الدول. الدول الغربية أعمار طويلة لبرودتها، يعني هذه الأعمار القصيرة عندما يكون القدر ساخنا ينضج بكم؟ ربع ساعة، نصف ساعة. عندما يكون القدر باردا تحت ممكن 10 ساعات ما ينضج. فالدول تلك كانت باردة، ما كان فيها هذا الذي يعني يوجد في العالم الإسلامي. يعني كانوا في حاشية العالم. جاءت الحروب الصليبية نشطتهم قليلا، قبل الحروب الصليبية كان ما في شيء. فرنجة يعني في 400 بدأوا يتنشطون، قبلها ما، تاريخ ضعيف عندهم. الدول هذه الدولة الرومانية دولة لكن هي دول، يعني لها أطوار. الإمبراطور يعني ليس مثل الدول التي جاءت في الإسلام هكذا ملك. لا أنا قصدت الدول الفرنجية. نعم. ما عندي دراية بتواريخهم، هل هم مثلا أسرة واحدة أم هم أسر أم كذا؟ حتى أسماء مثلا لويس الثاني عشر. نعم. يعني مثلا الدولة العثمانية على اتساعها ما وصل واحد إلى السابع إلى الثامن، يعني في سليم مراد الرابع مثلا، في محمد السادس، أما إلى 9 و12 وكذا ما في. ممكن لو عاش ابن خلدون زمن الدولة العثمانية تغير كثير من كثير. ربما نعم لو عاش اليوم ل... رمى بالكتاب. فصل في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر. اعلم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حسن شكله أو ملاحة وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع عمله أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه، وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم. فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية، وهي نسبة بين منتسبين. فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم. فالسلطان من له رعية، والرعية من لها سلطان. والصفة التي له من حيث إضافته لهم هي التي تسمى الملكة، وهي كونه يملكهم. فإذا كانت له هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان، حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه. فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لهم، وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضررا عليهم وإهلاكا لهم. ويعود حسن الملكة إلى الرفق، فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات، منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم، شملهم الخوف والذل، ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة، فتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم. وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات، ففسدت الحماية بفساد النيات، وربما أجمعوا على قتله لذلك، فتفسد الدولة ويخرب السياج. وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية لما قلناه أولا، وفسد السياج من أصله بالعجز عن الحماية، وإن كان رفيقا بهم متجاوزا عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه، فاستقام الأمر من كل جانب. وأما توابع حسن الملكة فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم، فالمدافعة بها تتم حقيقة الملك، وأما النعمة عليهم والإحسان إليهم فمن جملة الرفق بهم والنظر لهم في معاشهم، وهي أصل كبير في التحبب إلى الرعية. واعلم أنه قلما تكون ملكة الرفق في من يكون يقظا شديد الذكاء من الناس، وأكثر ما يوجد الرفق في الغفل والمتغفل، وأقل ما يكون في اليقظ أنه يكلف الرعية فوق طاقتهم لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم واطلاعه على عواقب الأمور في مبادئها بألمعيته فيهلكون. يعني نظره بعيد، يريد نهوض بالأمة فيتعب الأمة معه. والثاني ضعيف لا يرى شيئا، يريح الأمة فتضعف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: سيروا على سير أضعفكم، يعني الجيش سيروا بسير أضعفكم ليس بسير أقويائكم. ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الإفراط في الذكاء، ومأخذه من قصة زياد بن أبي سفيان لما عزله عمر عن العراق، قال: لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ ألعجز أم لخيانة؟ فقال عمر: لم أعزلك لواحدة منهما، ولكني كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس. يعني أنت تسير بالناس فوق مستوى الناس. لذلك ربما عزل سيدنا خالد رضي الله عنه من هذا الباب. لا، هذا التفسير الذي يذكر، أما تفسير ثاني خالد همته عالية إذا ولي على الناس أرهقهم، يعني أنه أن عمر كان خلقه مثل خالد وسيدنا بكر كان خلقه مثل أبي عبيدة. نعم، فسيدنا بكر ولا خالد عندما جاء عمر عزله ولا عبيدة حتى يكون توازن. نعم، حتى يكون التوازن. فأخذ من هذا أن الحاكم لا يكون مفرط الذكاء والكيس مثل زياد بن أبي سفيان وعمر بن العاص، هؤلاء دهات. عمرو بن العاص داهية العرب، أرطبون العرب، لما يتبع ذلك من التعسف وسوء الملكة وحمل الوجود على ما ليس في طبعه، كما يأتي في آخر هذا الكتاب: والله خير المالكين. وقد تقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة، لأنه إفراط في الفكر، كما أن البلادة إفراط في الجمود، والطرفان مذمومان من كل صفة إنسانية، والمحمود هو التوسط كما في الكرم مع التبذير والبخل، وكما في الشجاعة مع الهوج والجبن وغير ذلك من الصفات الإنسانية. ولهذا يوصف الشديد الكيس بصفات الشيطان، فيقال شيطان ومتشيطن وأمثال ذلك. بلهجتنا نقول عفريت، فلان عفريت، فهي ليست صفة حسنة. والله يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لذلك ينبغي أن يكون في حاشية الأمير عفريت، ليس الأمير عفريت، في الحاشية ينبغي أن يوجد العفريت. فصل في معنى الخلافة والإمامة. لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية، كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم، لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم، فتعسر طاعته لذلك، وتجيء العصبية المفضية إلى الهرج والقتل، فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها، كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا يتم استيلاؤها، سنة الله في الذين خلوا من قبل. فإذا كانت هذه القوانين مفروضة، إذن لا يكون نظام حكم بلا قانون، لأنه بدون القانون يؤدي إلى يعني لا يأتي إلى فوضى السلطان على الرعية، فوجب أن يرجع في ذلك في علاقة الراعي بالرعية إلى قوانين سياسية. فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فإنها كلها عبث وباطل، إذ غايتها الموت والفناء. والله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة، حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. هنا المفترق بين يعني تصور الدولة وصلتها بالدين، فالنظام العلماني على اختلاف صوره، في نظام علماني شرقي وعلماني غربي، علماني ما بعد العلماني، ما قبل الحداثة، ما بعد، أصناف كثيرة جدا لا يهمنا تنوعها، لأنها كلها ترجع إلى أمر واحد، وهو أن الدين لا علاقة له بالدولة. فهنا من سيفرض القانون المنظم لما بين الشعب والحاكم؟ من سيضعه؟ ما سيضعه فئة من الناس، لن يستطيع الشعب كله أن يضع هذا القانون. طيب هذه الفئة من الناس من؟ هؤلاء العقلاء بحسب عقولهم سيضعون القانون، فإذا عدلوا لبعض الناس ظلموا بعضهم، وإذا عدلوا سنة ظلموا سنة، لذلك مثل هذه القوانين تحتاج دائما إلى تعديل. أي قانون وضعي في الدنيا لابد بعد 10 سنوات 20 سنة من تعديلات قانونية، تعديلات دستورية، تعديلات كذا، تعديلات كذا، لأنه في نفسه غير صالح للاستمرار، له مدة صلاحية. أما القانون الرباني بين الراعي والرعية وبين الرعية مع بعضهم، المدة مفتوحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأيضا لا يظلم أحد، يعني لا يكون العدل والرخاء لفئة من المجتمع والظلم لفئة أخرى. الآن القوانين الوضعية على اختلافها عدل لبعض الناس ظلم لبعضهم، الآن مثلا أوروبا، المواطن الأوروبي مرتاح ومبسوط. طيب إذا جاء إنسان من خارج الدولة يريد أن يعيش في تلك الأرض، ليس له حقوق، ليس له إذن، إذن في ظلم. القانون الرباني للخلق كافة بدون تمييز بين أعراقهم وبين أجناسهم وبين ألوانهم، وإن الأرض لله يورثها من يشاء. إذن لا تخلو الحياة من ظلم. في بلد مسلم هل يمنع أحد من السكنى فيه؟ لا يمنع أحد من السكنى فيه. هذه التنظيمات الحديثة، لذلك لا يمكن لمن يريد إقامة نظام في الإسلام أن يتصرف بتصرفات الدول الحديثة. الطمع بدولة حديثة إسلامية طمع في غير سراب. سيدي حتى القانون اللي وضعه الإخوان المسلمين في سوريا، نعم، وفق كامل يعني النظام الغربي، لكن القوانين الإسلامية، ما هذا السراب بعينه. بالدولة ببلاد إن الأرض لله يورثها من يشاء، الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. أنا حر أسكن في إسطنبول، أسكن في دمشق، أسكن في القاهرة، أسكن في تونس، ما حدا له علاقة بي. ما استشهدوا بحادثة لسيدنا عمر لما أخرج الحشيش؟ هذا إخراج ديني. إخراج ديني فقط، أنه يا أهل اليمن يمنكم، يا أهل الشام شامكم، حتى لا يأتي الناس يعني تألف البيت، مو لغرض سيادي. هؤلاء الناس إذا خرجوا من مكة في نفس دولة عمر بن الخطاب، ما أخرجهم من دولته، مو قال لهم يمنكم، يمنكم، بس اليمن عنده، الشام عنده. أما طول التاريخ الإسلامي ما عهد أنه إنسان يذهب من مكان يحتاج موافقة. في صور أن الإنسان يخرج من البلد، هذا له مشكلة بشخصه، مو قانون للدخول إلى البلد. أي إنسان يدخل إلى البلد، لكن إنسان مثلا دخل إلى البلد، فعل مشاكل، ظفر به السلطان، حمله، نفاه، هذا مشكلة شخصية، أما ليست مشكلة شعوب، مشكلة أمم. فنحن الآن مثلا إنسان خرج من بلده فارا هاربا بدينه، وين يذهب؟ ما في. طيب ما هذه الدولة الحديثة الظالمة؟ إذن الدولة الحديثة هي تحقق الرخاء لساكنيها، لكنها في العالم ظالمة، وطنية وظالمة، حتى للمواطن ظالمة. المواطن هذا تمنعه من أشياء، مثلا من حقه. الآن الدول الحديثة مثلا تمنع الإنسان من كثير من الحقوق الشخصية، منها الزواج. في دول مثلا تمنع من الزواج الثاني، طيب هذا حق شخصي، ما له علاقة الدولة به. أو تمنعهم تعدد الأولاد، أو تمنعه مثلا من هذا النظام الشرقي يمنع من التملك. أشياء كثيرة الدولة الحديثة وقعت فيها في الظلم تحت وطأة القانون. من يدعون الديمقراطية يمنعون الحريات الشخصية كالحجاب وغيرها. تمام. فهذا نحن يعني جميعا كيف سيقوم دولة على نظام إسلامي تتبنى مثل هذه الأشياء؟ هنا السراب. السراب أكثر خلطوا العلمانية مع الإسلام، الإسلام العلماني. العلمان إسلامية. سيدنا السؤال الآن، تقاليد القواعد الإسلامية وفق النظام الحديث هو وهم. وهم، هذا طبعا وجهة نظر. يعني مثلا الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله عليه حاول أن يعمل تجربة أيضا. الشيخ مصطفى الزرقاء في الأمور القانونية الأحكام، تقنين الشريعة، أما مو نظر الدولة. لا لا، هذا التقنين ما في مشكلة. يعني مثلا بدل كتب الفقه مثل مجلة الأحكام العدلية، جعل الفقه الإسلامي مواد قانونية، ما في إشكال هنا. أما المقصود تصور نظام الحكم، تصور حياة الإنسان في الدولة وفق تصور الدولة الحديثة، فيه إجحاف بالناس. السلطات الثلاثة يعني تشريع تنفيذ القضاء، في إجحاف بالناس. طيب، إذن هذه الفقرة من ابن خلدون فيها رد على من يفصل الدولة عن الدين، هذه لأن الشارع أعلم أين؟ طيب، فجاءت الشرائع. نعم. كتب بهذا السياق؟ الآن المشكلة المصيبة أنه إذا بدك ما تحكي بهذا السياق نصل لقضية الفكر القاعدة. فكر القاعدة لا بينزل بميزان ولا بقبان، يعني هو لا هو دولة الإسلام ولا هو السياق التاريخي للإسلام ولا هو من الدولة الحديثة، هذا المأزق. بسبب سيدي نقص يعني طبعا أمور حكيمة. نقص أشياء كثيرة، يعني في ثبوتيات كثيرة بالمعاملة تنظيم القاعدة لا يملكها، فوضع عنوان المعاملة الأوراق الثبوتية مو موجودة، صورة الجواز مو موجودة، فمش مشكلة كبيرة عويصة جدا. المقابل الإسلام العلماني، المقابل الإسلام الآن في فرق. لو بدنا نذكر اسم الغنوشي وما وصل إليه لسه الأجيال اللي بعده يمكن تتجاوزه. نعم، الآن في فرق. هذا الفرق لا يستوعبه يعني الاتجاه الذي يميل إلى الطرف ذاك. أنا لا أقر الدولة الحديثة، لكن إذا حصرت أنا بين دولة حديثة بكل المعايير تظلم الإسلام والمسلمين وبين دولة حديثة فيها بعض الراحة للمسلمين، أنا محصور بين هذين، ماذا أسلك؟ بعض الراحة. لا أجعل هذه الدولة هي غاية الأمل، لكن هذه الدولة هي التي يتاح لي أن أعيش فيها أو أتنفس فيها. أما لا أقول الإسلام هكذا أو هذا هو الإسلام أو هذا هو المرتجى، هذا أقل المفاسد. المشكلة هنا أنه الأطراف اللي يسمونها راديكالية لا تسلم بهذه أنصاف الحلول. نحن الآن إما أمام عجز مطبق وإما بين حلم راديكالي. راديكالي يعني متطرف. طيب، حلم متطرف لا يمكن تحقيقه. لا، راديكالي يعني تطرف، يعني تطرف لا يمكن العيش به، وبين عجز مطبق. طيب، في أنصاف حلول. أنصاف الحلول هل أسميها هي الحل الأمثل؟ لا أسميها الحل الأمثل. هل أردها؟ لا أردها. وسيدنا الخوض بها المصطلحات راديكالي بيوصلوك للقاعدة، براغماتي براغماتي بيوصلوك لقمة الانحلال، يعني ما عندهم حلول وسط يعني. إيه؟ لذلك إذا استعملنا نفس ألفاظهم التفسير شرح بتوصل الى هل. نعم، مو عندنا، لو عندنا شرح المفردات ما في مشكله. طيب، بس المشكل انه شرح المفردات عندهم، فشرح المفردات كل فتره عن فتره بتلاقيهم جنحوا فيه، اليمين لاقصى اليمين واليسار لاقصى. طيب، اليسار. معناها الان الفكر الاسلامي، الفكر الاسلامي الحركي إما أن يسلك يعني طريق خلينا نستعمل هاللفظ بس الراديكالية، أو يسلك طريق البراغماتية. هذا الذي سلك هذا الطريق وقع في مآزق وأوقع الأمة في مآزق، وهذا الذي سلك هذا الطريق أوقع وقع في مآزق وأوقع الأمة في مآزق. طيب، في طرف ليس حركيا، طرف فكري يملك التصور النظري، ما عنده حركة عملية لأنه لا يملك أسبابها، هذا بقاؤه في الأمة يحفظ على الأمة تصورها، التصور يبقى محفوظا. إذا هذا العصر نحن تحركنا ولم يثمر تحركنا أو عجزنا، يبقى التصور محفوظا إلى جيل قائم ثاني، جيل ثالث، جيل رابع، جيل خامس. طيب، نحن الآن النزول الهبوط له 4-5 قرون، ليس وليد اليوم. طيب، لو كان التصور غاب أو كان التصور كتب وفق حالة الضعف، ما كنا وصلنا نحن إلى التصور. فمن حفظ هذا التصور النظري؟ علماء المسلمين، فقهاء، المفسرون، المحدثون، الذين يبقون في كل عصر ولو لم يكن لهم نشاط حركي يحفظون على الأمة تصورها. إن وفق الله من يحمل التصور من النظر إلى الحركة والعمل فبها ونعمة. فنحن الآن يأتي الجانب الحركي من هنا، والجانب الحركي من هنا يريد أن يتلف التصور، يعني يقول لك أنا تصور إيه، أنا تصوري هذا هو التصور، والثاني يأتي يقول لك أنا التصور. لماذا تقول لي؟ يقول أنا الذي أتحرك به، أنت نائم. والثاني ليش أنت تقول التصور؟ أنا الذي مشيت خطوات، أنت نائم. ولو مشيت مثلنا لو وصلت للنتيجة التي طيب أنا نائم، لكن أنا أحمل تصور صافي، تصور لم يتعرض للمحن والمآزق. طبعا مو المحن يعني الهجوم الأعداء، لا، المحن التناقضات. هذا التصور امتحن بتناقضات، هذا التصور امتحن بتناقضات. طيب، هذا التصور باقي على صفائه، ما فيه شوائب. فهنا يعني الحركيون يريدون طمس مو الوسطية، التصور المجرد عن حركياتهم الذي يسمونه الآن الدين التقليدي. هدول بيسموه دين تقليدي وهدول بيسموه دين تقليدي. طبعا هدول ما بيسموه دين تقليدي، هدول عندهم ألفاظ ثانية، مرجئ وقاعد ومتخاذل إلى آخره. هدول بيقولوا الدين تقليدي، الدين الأفيون الشعوب، الأشياء هاي التي تناسب الثقافة التي يسلكونها. الطرف الآخر فهم هؤلاء المتطرفون، نعم، هؤلاء علمانيون، هؤلاء مو علمانيون، حركات إسلامية في بدئها انطلقت من هذا التصور ثم عجزت عن تمامه، فوجدت نفسها تسير في اتجاه معين، وصلت الآن إلى نقطة يستحيل العودة من جهة، هذه النقطة تناقض نقطة الانطلاق، نقطة الانطلاق متناقضة تماما. لذلك هذه الفئة صار يخرج عندها شيء اسمه مراجعات. هاي الآن الشباب مأخوذين بهالقضية الآن. المراجعات، ما معنى المراجعات؟ إنه واحد مثلا يكون من الإخوان المسلمين أمضى عمره 40-50 سنة أو كذا في الإخوان المسلمين، بعد هذه المدة الطويلة ينقض تفكير الجماعة، يقول نحن كنا غلطانين، نحن كنا ندعو إلى كذا، ينبغي أن يكون هناك تعددية، ينبغي أن يكون مثلا دور المرأة، دور الكذا. مراجعات الحركات الإسلامية، ما مؤدى المراجعات؟ مؤدى المراجعات أن الذي كانت تعتبره الحركة الإسلامية شيء غير شرعي في المجتمع صار الآن لضغطه، لا نستطيع نقول شيء غير شرعي، نريد أن نقبل به. فهو يقول الحركة كانت إذن مخطئة لما فهمتنا أنه هذا الشيء غير شرعي. فبعضهم لا فقط يحمل على الحركة أو يحمل على الفكرة، يحمل على الإسلام كله. يقول يا أخي الإسلام، طبعا هو مسلم وهو حركي إسلامي، لن يحمل على الإسلام كونه دين الله، سيحمل على تفسير الإسلام بهذه الطريقة. يقول أنتم فسرتم الإسلام تفسير غلط، مين قال إنه هذا هو الإسلام؟ طيب يا أخي 1200 سنة هيك يقولون الإسلام، يقول غلطاني أنا، مالي متعبد بفهم 1200 سنة سابقة، أنا علي من نفسي. فتكثر عند هؤلاء هذه الأقوال، وهؤلاء الذين يراجعون سيضطرون الآن إن سلكوا هذا الطريق كل 10-12 سنة أن يراجعوا من جديد، لأنه سيصير لديهم تطور مع المجتمعات، هم تبع للغلبة. أنا في التصور غير الحركي أنا أفهم أنه أخي هذا أمر محرم، وأن المحرم قد فشى في الناس، وأنه هذا معصية وأظل زمان الفتن. هو لا يسلم بهذا، يقول أنا ما يعني هذا الطبيعي يأتي بالرخص، فيقول لا، ليش هذا محرم؟ هذا ليس محرما، محرم وفشى في الناس، ونستغفر الله، وما من يوم إلا والذي يليه شر منه، ما عندنا هذا الحرج من أن نعلم أنه ما حولنا محرمات. هو يقول لا، لا ينبغي هكذا، لازم أن يكون في الإسلام بحبوحة لهذا الشيء المحرم، إذن هو ليس محرم. طيب يا أخي علماء المسلمين يقولون محرم، يقول أنا ما لي متعبد بفهمهم. فهكذا لا، معمول هذا يمضي بجسم الأمة أكثر بكثير من الشيوعيين أو غيرهم. طبعا الآن لما كانت الأمة تتعرض للشيوع، مثلا لما كان جمال عبد الناصر وحافظ الأسد وبورقيبة، هذا الفكر ما كان موجود عند القمع، هذا الفكر لا يقبل. لكن لما رخي الحبل وأتت الليبرالية، يعني لما حكمنا بالبسطار الشرقي السوفيتي، ما نبتت هذه الأفكار. لما جاءت الأفكار الليبرالية الغربية، الناس تذوقوا، يعني انسلخوا من دينهم أكثر. طيب، إذن فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة، حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصبية في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده، كما هو مقتضى الحكمة السياسية. وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا، لأنه نظر بغير نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني من جعل أساس التعامل بين الحاكم والمحكوم القهر والغلبة يعني إهمال حاجة الحاكم إلى المحكوم، فهذا جور وعدوان وظلم. وما كان بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا، لأنه نظر بغير نور الله، لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي أعمالكم ترد عليكم. ما خرجه هذا كأنه في يعني عمالكم أعمالكم، ما خرجه عندك في ما عمالكم أعمالكم؟ نفس الحديث. نعم. يقول موضوع أم ضعيف؟ هذا الحديث إنما هي أعمالكم ترد عليكم حديث ضعيف، قاله العراقي في تخريج حديث الإحياء. وما في صحيح مسلم يغني عنه وهو من حديث أبي ذر يا عبادي وآخره إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم. الآن هذا التخريج الإلكتروني، لا لا، أعمالكم بحث، ما علاقة أعمالكم أحصيها لكم بهذا الموضوع يغني عنه حديث في صحيح مسلم؟ يعني هنا أعمالكم ترد عليكم بعمالكم، أعمال الرعية جوابها تصرف الراعي عليها، فاللي عم يخرج الحديث ما فهم هذا المعنى، ما يعني ما أدري كيف أدرك الربط بين هذا وبين إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. هذا في الآخرة، ما له علاقة بالحاكم والمحكوم. طيب، وأحكام يعني من هذا الحديث لا يفهم أنه في الآخرة؟ لا، هذا ترد عليكم في الدنيا، يعني ظلم أعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم ترد عليكم. أنا الذي فهمته يعني على معنى عمالكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم. أي ما أدري، ربما كان لها هذا الوجه أيضا. وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. فقد تبين لك من معنى ذلك معنى الخلافة، وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. فهذا الملك الطبيعي يكون في المجتمعات البدائية، أن واحد يستبد على الناس يحكمهم، والملك السياسي يكون في الأمم الراقية والحضارات، أن يكون الملك على مقتضى النظر العقلي لجلب المصالح لتلك الدولة. والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد، والله الحكيم العليم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رحمك الله.